الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لازم الإخوان الكرام في تفسير سورة القصص، ووصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآيات في الحديث عن أم موسى وموسى عليه السلام جاءت بعد الرؤيا التي رآها فرعون، وكان فرعون رأى في المنام أن طفلا من بني إسرائيل يولد وتكون نهايته على يده، فأمر بقتل جميع أبناء بني إسرائيل الذكور. فلما ولدت أم موسى خشيت عليه أن يقتلوه إذا علموا به، فكانت تخفيه وتحاول أنها يعني لا يظهر صوته، و أتاها من الله تعالى إلهام بأن تلقيه في البحر. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اليم البحر، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية كما ذكر العلماء فيها أمران ونهيان وبشارتان: أرضعيه، ألقيه، أمران، لا تخافي ولا تحزني، نهيان، إن رادوه إليك، بشارة الأولى، وجعله من المرسلين، البشارة الثانية. وهذا يعني من بليغ القرآن، يعني جمع هذه الأساليب في آية واحدة نادر جدا. وفعلا قامت أم موسى وضعته في صندوق، ووضعته في الماء في النهر، فبدأت الماء يسوق هذا الصندوق الصغير وفيه هذا الطفل، حتى وقف على قصر فرعون، فرأته امرأة فرعون. وأخبرني الله تعالى في سورة طه، قال: وألقيت عليك إيش؟ محبة مني. فكان كل من يراه يقع في نفسه هذه المحبة، فمجرد ما رأت زوجة فرعون رأت موسى وقع في قلبها محبته، فأخذته، وكانت هي أصلا ليس عندها أبناء. يقول الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا، يسمونها لام العاقبة، يعني لتكون نهاية الأمر أن هلاك فرعون على يد موسى. يعني موسى يا أخواني، انظروا إلى عجيب قدر الله، الآن فرعون أراد قتل من يريد قتله بأن يسارع في ذلك، وظنه أنه بهذا يستطيع أن يغير قدر الله، فالله تعالى جعله هو يربي موسى الذي يكون هلاكه على يده، فجعل من ظن هو أنه بقتلهم ما أحد يستطيع أن يخرج عليه، جعل من يريد هلاكه به جعل هو الذي يربيه، حتى يبين له أن ما أحد يستطيع أن يرد قدر الله. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، طبعا هامان وزير فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، يعني اتركه حتى يكون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اختلف العلماء ما معنى وهم لا يشعرون، هل هي من كلام زوجة فرعون، يعني هل زوجة فرعون تقول نتخذه ولدا ولا يشعر الناس أننا اتخذنا، أو أن انتهى كلام زوجة فرعون عند قوله تعالى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، انتهى، ثم قال الله تعالى وهم لا يشعرون، يعني وهم لا يشعرون بماذا سيكون عاقبة هذا النبي عليه السلام. وفعلا أخذه، يعني رضي بذلك فرعون، وجاء في كتب التفسير أن فرعون قرب له تمرة وجمرة خشي أن هو يكون الطفل الذي يؤذيه يعني. فقال إن أخذ التمرة فهو إن الذي هلاكه على يدي أو هلاكي على يدي سأقتله. فالله تعالى ألهم موسى أن يقرب بلسانه إلى الجمرة، فلذغت لسانه، لذعت لسانه، وكان في لسانه هذه العقدة كما قال الله تعالى عن موسى: واحلل عقدة من لسانه. وكان موسى عليه السلام بعد ذلك اللثغة هذه فيه إلا إذا جاء إلى مقام الدعوة، مقام تبليغ رسالة، يطلق الله تعالى له لسانه. يقول الله تعالى عن حال أم موسى وتصوير ماذا حصل لها بعد ذهاب موسى، قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني أصبح قلبها فاضي وخالي إلا من التفكير بموسى عليه السلام. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبي، كادت أن تصيح وتقول هذا ابني، لكن الله تعالى ربط على قلبها وثبتها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي، أم موسى قالت لأخته قصي، قصي يعني اتبع أثره، القصص طريق الرجل، يعني قصي أثره يعني قصي. فبصرت به عن جنب من طرف كذا وعن بعد وهم لا يشعرون. قدر الله تعالى على موسى أن يحرم عليه المراضع. قامت زوجة فرعون بطبيعة الحال بإحضار مراضع للطفل الصغير، فكان يأبى أن يقبل أي مرضعة، وبدأ الطفل يبكي ويتلوى من الجوع. فقال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت يعني أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلم. رد الله سبحانه وتعالى موسى إلى أم موسى ترضعه وتأخذ على رضاعته أجره. وهذا من عجيب لطف الله، يعني هي في البداية كانت خائفة من الطفل هذا أن يقتل، أصبح الطفل الآن محمي وباسم رئيس الدولة ولا أحد يستطيع أن يقرب له، وأصبح رضاعتها له تأخذ عليه أجرة وهي في البيت. وهذا يعني من عجيب أمر الله ولطفه في حفظه لنبي الله موسى عليه السلام. يقول المؤلف: من فوائد الآيات تدبير الله تعالى لعباده الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائهم، وتدبير الظالم يؤول إلى تدميره. يعني فرعون كان يسعى إلى قتل بني إسرائيل، لكن في حقيقة الأمر آل هذا الأمر إلى هلاكه هو. فوائد الآيات: قوة عاطفة الأمهات تجاه أبنائهن، فقد أصبح فؤاد أم موسى فارغا. جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم، لما قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. تحقيق وعد الله واقع لا محالة، إن الله تعالى قال: إن ردوه إليك، وفعلا رده الله تعالى إليها وجعله قرة عين لها وأبعد عنها كل شر. فردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، الوعد اللي قبل قليل حق ولكن أكثرهم غير. بهذا كنت هنا من تفسير ورد اليوم، وإن شاء الله تعالى غدا نكمل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله.